لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء المتصف بالصفات العلى والذي له الأسماء الحسنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الرسول المجتبى والنبي المصطفى السراج المنير والهادي البشير النذير صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو لقاؤنا السابع عشر من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن استعداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع صاحبه أبي بكر للهجرة من مكة إلى المدينة ومكثهما مستخفيين في غار ثور وجبل ثور 3 ليال متتالية فإن قريشا أعلنت تفتيشها ومطاردتها لسيد الرجال وسيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه وظل الحبيب مستخفيا في ذاكم الغار هو وصاحبه 3 ليال وبعد أن هدأ الطلب وانتهت دوريات التفتيش ويأست شرطة قريش ومن لف لفهم يأسوا من العثور عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه قرر هنا عليه صلوات الله وسلامه بوحي من الله أن ينطلق وأن يهاجر إلى حيث أوحى الله تعالى إليه تقول عائشة كما في صحيح البخاري فجهزناه ما أحث الجهاز أي جهز آل أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أحث الجهاز فجهزناه ما أحث الجهاز وصنعنا لهم سفرة ووضعناها في جراب والسفرة بالسين هي زاد المسافر من طعام وغيره وصارت تطلق على وعاء الزاد تقول فقطعت أسماء رضي الله عنها قطعة من نطاقها فجعلتها على فم الجراب فسميت من ذلك اليوم بذات النطاق وفي رواية أنها سألت أبا بكر أي أن أسماء رضي الله عنها سألت أبا بكر بماذا تشد فم الجراب فأرشدها إلى أن تقطع قطعة من نطاقها فقطعت نطاقها وهو قطعة من قماش توضع حول وسط المرأة فسميت تقول فسميت من ذلك اليوم بذات النطاقين رضي الله عنها ولذا لما دخل عليها الحجاج بن يوسف بعد أن طارد ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قالت له سمعتك تقول يا ابن ذات النطاقين أنا والله ابنة ذات النطاقين أما الأول فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواب وطعام أبي بكر وأما الثاني فإنه النطاق الذي لا تستغني عنه المرأة وها هو موقف عظيم تقفه في محنة الحبيب عليه الصلاة والسلام وهجرته إنها كانت امرأة حاملة فكانت تنطلق في هجعة الليل إذا ما غارت نجومه وهدأت جفون الناس، تنطلق حاملة طعام الحبيب المصطفى وأبيها، وهي المرأة الحامل من مكة إلى جبل ثور الذي يبعد عن مكة 5 أميال كاملة، في تلك الطرق الوعرة الموحشة المظلمة، وأعين كفار قريش تترصدها، لكنها كانت تستعين بالله. فلقلب أسماء لعمر الله تعالى، لقلب أسماء يوازي قلوب آلاف بل ملايين الرجال من هذه الأمة في هذا العصر، مع شديد الأسف كانت تنطلق لترقى ذلك الجبل وولدها يتخبط وجنينها يتخبط بين أحشائها، لتوصل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الجيل الطاهر الذي ما تخلى فيهم أحد عن خدمة دينه أو تخلى عن خدمة الإسلام أو المشاركة في رفع رايته، الكل يعمل لهذا الدين في ذلك الجيل الطاهر الطيب، الطفل الصغير والمرأة الضعيفة والحامل والرجل العجوز والأعمى وراعي الغنم، كل طبقات المجتمع المسلم إذا صدقت مع الله تعالى فإن الكل ينبغي أن يشارك في رفع راية هذا الدين العظيم. وها هو موقف آخر من مواقفها رضي الله عنها، والكلام ليس عنها اليوم، لكن لا بد من التعريج عن موقف أسماء لأن له ارتباطا بهذه الأحداث المثيرة. ها هو موقف وقفت يدل على حسن تصرفها وسرعة بديهتها. إنها لما دخل عليها جدها أبو قحافة يشتكي من أخذ أبي بكر رضي الله عنه جميع المال، كما روى ذلك الحاكم في المستدرك بسند صحيح، أن أسماء رضي الله عنها قالت: لما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر احتمل أبو بكر معه جميع ماله، وكان ماله كما قالت بين 5,000 أو 6,000 درهم فضية، أخذ جميع المال فلم يبق لنا شيئا. تقول: فدخل علي جدي وكان رجلا قد ذهب بصره، وكان رجلا ضريرا لا يرى، أبو قحافة أبو أبي بكر، فقال لهم: والله إني أرى أن هذا قد فجعكم بماله مع نفسه، والله إني أرى أن أبا بكر قد فجعكم بماله مع نفسه. فقالت أسماء: كلا يا أبتي، لقد ترك لنا خيرا كثيرا. ما تضجرت، ما قالت صدقت، ما قالت: والله لقد ذهب وتركنا بلا طعام ولا زاد، قالت: والله لقد ترك لنا خيرا كثيرا. تقول: فقمت إلى كوة في جدار أو حائط في البيت كان أبو بكر رضي الله عنه يضع فيها المال، فملأتها بالحجارة ووضعت عليها ثوبا، وقلت: يا أبت هات يدك. فدفع إلي يده فقلت: ضع يدك ها هنا. فقال: إما لا، ما دام أنه ترك هذا فقد ترك لكم خيرا كثيرا، وترك لكم ما فيه بلاغ لكم. تقول أسماء: والله ما ترك لنا شيئا إلا أني أردت أن أسكن الشيخ الكبير رضي الله عنها وأرضاها. ولنرجع إلى ذلك الحديث، حديث عائشة الطويل الذي في صحيح البخاري، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الآن عزم على الهجرة وعلى الانطلاق وعلى بداية الخروج بعد التخفي في غار ثور 3 أيام، لكن لا بد مع الدعاء والاعتماد على الله من الأخذ بالأسباب الشرعية، فإن هذا حقيقة التوكل على الله جل جلاله. أما أن ندعو دون حركة دون تحرك فإن هذا لا يكفي، فلا بد من الدعاء ولا بد من الأخذ بالأسباب الشرعية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما في ذلك الحديث على أبي بكر رضي الله عنه بعد أن استأذن متقنعا، يقول لهم، يقول لأبي بكر: قد أذن لي في الهجرة. فسأله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الصحبة، فقال أبو بكر بعدها: خذ إحدى راحلتي بأبي أنت يا رسول الله. انظروا إلى فضله، انظروا إلى فضل آل أبي بكر، كيف أنهم وقفوا جميعا. هذه ابنته الحامل ماذا صنعت، وهذا ولده عبد الله الطفل الصغير الحدث اللقن الحاذق الذكي كيف كان يأتي للحبيب المصطفى كما سمعنا في اللقاء الماضي، كان يأتي للحبيب المصطفى مع صاحبه بالأخبار ويتحسس لرسول الإسلام ما يسمعه من كفار قريش الذين ترصدوا الحبيب المصطفى. وها هو أبو بكر رغم أنه أخذ جميع ماله ولم يترك لأهله شيئا إلا الله ورسوله، إلا رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعمر الله تعالى من فعل ذلك فإن الله يعوضه أضعافا مضاعفة. وها هو الآن يقول: خذ إحدى راحلتي بأبي أنت يا رسول الله. فماذا يكون جواب الحبيب؟ يقول صلى الله عليه وسلم: بالثمن، بثمنها. لماذا؟ ليس خشية المنة من أن يمتن أبو بكر، فإنه منزه عن هذا الخلق الذميم أبدا، لكن كما قال بعض أهل العلم من أجل أن يكمل فضل وأزر الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأن يكون ذلك من خالص ماله، أراد أن يكون ذلك من خالص ماله، قال بالثمن، فاشترى عليه راحلة. إنه إخلاص الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنه يعلم الأمة درسا أن تعتمد على نفسها وأن تخلص في أعمالها لله تعالى. قال بالثمن، قال نعم، فاشتراها صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك ينبغي أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست له دراية بطريق يثرب دراية كلية، ولذلك ذهب فاستأجر، كان ذلك قبل أن يستخفي في الغار حينما دخل عليهم في نحر الظهيرة، استأجر رجلا خريتا هاديا ودليلا من بني الديل، رجلا مشركا كان عارفا بجميع الطرق في الجزيرة العربية، وكان يستأجر لذلك الأمر، رجل يدلهم على الطريق الآمنة، إنه عبد الله بن أريقط الليثي. دفع إليه راحلتيهما وتواعداه بعد 3 ليال بعد أن أمناه، استأجراه بأجرة حتى يدلهما على أين؟ على طريق المدينة الآمن. وهنا إذا قال قائل: كيف يستأجر ويستعين النبي صلى الله عليه وسلم برجل مشرك وقد جاءت نصوص تنهى عن الاستعانة بالمشركين؟ فالجواب على ذلك كما قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد: أن الكافر يجوز العودة إليه في بعض الأمور كالطب والحساب والأدوية ومما هو خاص به إذا أمن شره، إذا أمن شره. وهذا الرجل ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم على أمر عظيم، على الفرار من المشركين وعلى الهجرة إلى المدينة، فدل ذلك كما قال ابن القيم على أنه ليس بمجرد أنه كافر ألا يكون موثوقا من الأصل، ذكر ذلك ابن القيم. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى التميمي يقول: ويؤخذ من هذا جواز الاستعانة بالكفار على الكفار، جواز الاستعانة بالكفار على الكفار. ويرد عليك، يرد عليك ذاك الأثر أو الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه أن رجلا تبع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى بدر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أريد أن أخرج معك لأصيب معك. فقال صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلا أستعين بمشرك، ارجع فلا أستعين بمشرك، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ والجواب على ذلك كما قال أهل العلم أن استئجار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أريقط الليثي المشرك في ذلك الوقت كان على وجه الجعالة، على وجه دفع أجرة له، فإنه لم يستعن به مجانا بل استأجره بماله. وهذا الرجل أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ليغنم، ففيه تكريم له. وبين الحالتين فرق. ثانيا، أن عبد الله بن أريقط قد ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان رجلا مأمونا، يعني انتفى أن يكون حليفا لكفار قريش أو أن يكون جاسوسا لهم، بل كان رجلا أمينا. أما هذا الرجل فلعله لم يكن أمينا، ولذلك رده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين الحالتين فرق، ولذلك نقول إنه لا يستعان بهم في كل باب مطلقا، كما فتح بعض الناس الباب على نفسه وعلى أمته فجعلوا يستعينون بهم حتى مكنوهم من أنفسهم ومن أمة الإسلام، فإنه لا بد من قيود وضوابط يعلمها الراسخون في العلم، ولذلك لا بد من العودة إلى علماء الأمة الذين شابت رؤوسهم ولحاهم في علم الشريعة لاستفتائهم في هذا الأمر العظيم. إذن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم الآن مع صاحبه أبي بكر وهذا الرجل الخريت أي الدليل عبد الله بن أريقط الليثي مع مولى أبي بكر من؟ عامر بن فهيرة رضي الله عنه الذي كان مولا لأبي بكر يرعى له الغنم كما بينا في اللقاء الماضي. انطلقوا، وكان ابن أريقط رجلا ذكيا حاذقا، فإنه لما انطلق من جبل ثور ما أخذ طريق المدينة الرئيسي، لأنه بالنسبة لموضع مكة عن المدينة، المدينة شمال مكة كما هو معروف على الخريطة، فإنه عوض أن يأخذ طريق الشمال ليصعد إلى المدينة، لا، أمعن بهم نحو اليمن أي من طريق الجنوب أسفل جزيرة العرب من أجل أن يعمي على القوم. فلما أمعن بهم جهة الجنوب مدة ومسافة تحول إلى الجهة الغربية نحو الساحل، ساحل البحر الأحمر، وظل ينطلق هكذا في الطريق، ظل ينطلق بهم، وهكذا بدأت الهجرة، وهكذا هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا فارق الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه بلده الأمين، هكذا فارق بلد الله الحرام، وهكذا تتحقق سنة من سنن الله تعالى للأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين في الغالب. فإن الأنبياء والمرسلين في الغالب أخرجوا من ديارهم وطردوا من مسقط رأسهم، سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، وكذلك من سلك مسلكهم أجل. إنه صلى الله عليه وسلم يفارق مهو الفؤاد، يفارق الموطن الذي ولد فيه وترعرع فيه، يفارق مدارج الصبا وموطن الذكريات الجميلة. إنه يخرج صلى الله عليه وسلم، يخرج ولا تظن أن خروجه سهلا، لا تظن أن يفارق الإنسان بلده الأصلي أن ذلك أمر هين. إنه لن يخرج في تجارة ليعود بعد ذلك بالأموال، إنه لن يخرج طلبا للرياسة أو الزعامة ليعود بعد ذلك إلى الناس زعيما أو رئيسا أو وزيرا أو ملكا أو سلطانا، إنه يخرج لمواصلة المهمة، إنه يخرج من أجل تبليغ الرسالة الخالدة، من أجل إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. يخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول، يلتفت إلى مكة قائلا: والله إنك لأحب البلاد إلي وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني ما خرجت. الله أكبر، إن قومه الآن أخرجوه، لكنه خروج إلى عودة، إلى عودة، ولكنه وداع إلى رجعة بإذن الله تعالى عن قريب. وتلك سنة من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير. قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. كادوا ليخرجونك وقد أخرجوه، ليستفزونك من الأرض، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا أي لو أنهم فعلوا ذلك لا يلبثون خلافك أي بعدك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، إما هذا وإما هذا، إما أن تكونوا على حزبنا وفكرنا وشيعتنا أو أن نخرجكم من البلاد. وقال الذين كفروا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. سنة لا تتبدل للأنبياء والمرسلين ومن حذا حذوهم إلا نادرا من الدعاة أو العلماء الذين مكن لهم في بلادهم وأوطانهم بأنه لا بد وأن يواجه الأنبياء والمرسلون ومن دعا بدعوتهم طغاة ورؤوس ضلال وتضليل يحاربون دعوتهم ويريدون استئصال شأفتهم وتخميد جذوة إصلاحهم. لكن حتى وإن خرجوا من تلك الأوطان وفارقوا تلك الربوع فإنه لا بد وحتما أن يعود أولئك المصلحون إلى هذه الأوطان وإلى تلك الربوع وإلى هذه البلاد عزة لا أذلة، ظافرين غير مخذولين، إما أن يعودوهم أو أبناؤهم أو دعوتهم التي دعوها والبذور التي بذروها في تلك الأرض، فإنه لا بد أن تنبت ولا بد أن ينفع الله تعالى بها ولو بعد حين. ها هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينبذ من الشام، يسجن في سجن القلعة، ويسجن في مصر، ويتعرض لشتى أنواع الأذى، وشاء الله تعالى أن ينفع الله بدعوته العالمين، ومن ذلك البلد الذي طرده وإلى الآن كتبه منبوذة في بلاده، ممنوع بيعها في مكتبات بلاده. سبحان الله العظيم، والله تعالى قد نفع بدعوته. ها هو صلى الله عليه وسلم، ها هو يخرج من مكة خائفا يترقب، كما قال العلامة ابن عثيمين إنه يخرج خائفا مترقبا، كما خرج أخوه من قبل موسى عليه السلام من مصر خائفا يترقب. وسبحان الله العظيم، أي مناسبة بين هذا وهذا؟ أما موسى فإنه خرج من مصر خائفا يترقب، خائفا من فرعون وجنوده، وها هو صلى الله عليه وسلم أيضا يخرج مع صاحبه خائفا يترقب، من من فراعنة العرب، من رؤوس الجهل والشرك والضلال. لكن نرى أنه لما دارت عجلة التاريخ بأيامها الحبلى، نجد أن الله تعالى رد موسى عليه السلام إلى بلاده ظافرا منتصرا، وكان إهلاك أعدائه بفعل الله سبحانه، بخلاف إهلاك أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان على يديه وعلى يدي أصحابه من أولياء الله تعالى المتقين. فيا للمناسبات، وكل ذلك فيه دروس لكل داعية ومصلح وكل عالم ومرب، بل وللأمة بأسرها. إنه سيخرج، إنه خرج وفارق مكة مهبط الوحي ومنبع الرسالة ومهو الفؤاد، لكن الأيام دول، يوم لك ويوم عليك. يظن الطغاة والعتاة والبغاة والظلمة والصادون عن سبيل الله تعالى أنهم الآن ظفروا، جففوا منابع الدين، قضوا على الدعوة الإسلامية، حصدوا رؤوس الدعوة، نكلوا بأهل العلم. الآن ظنوا أنهم انتصروا، ظنوا أنهم غلبوا الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ظنوا أنهم انتصروا على هذا الإسلام، فقمعوه وأخمدوا جذوته وأطفئوا نوره، والله تعالى متم نوره ولو كره الكافرون. ظنوا بقمعهم وحدهم وحديدهم أنهم قهروا عباد الله، أنهم قهروا الناس، والله قاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. إنها سنن وإنها دروس لمن يفقه ولمن يعتبر. يخرج الحبيب المصطفى عليه صلوات الله وسلامه متوجها إلى المدينة، متوجها إلى المكان الذي يأرز إليه الإيمان، ليكون وطنا لأهل الإسلام وحصنا لهذا الدين ومأوى لأولياء الله تعالى الخائفين، مع صاحبه ومع الرجلين بالرواحل. وفي طريق الهجرة أحداث مثيرة في طريق الهجرة، قصص وعبر، عظات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، آيات بينات، نبوات ظهرت في طريق الهجرة، دلالات واضحات على صدق هذا الرسول وعلى كرم هذا النبي وعلى خلود هذه الرسالة، كانت تأييدا من الله تعالى لحبيبه المصطفى. إنها أعظم هجرة في التاريخ، إنه أعظم فراق للوطن في عرفته البشرية، هجرة محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما خرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مفارقا وطنا ليبني له الفلل أو يبني له القصور أو ينشئ له المشاريع أو يشتري له السيارات الفخمة كما هو حال كثير من أبناء هذه الأمة، لا، بل خروجه ودخوله، حركته وسكونه، ذهابه وإيابه، جميع حركاته وسكناته، كل ذلك لله وبالله وفي الله جل وعلا. ويبدأ السير، يبدأ السير نحو المدينة. وهنا اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة التي رواها الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن قيس بن النعمان رضي الله عنه، قال: لما ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر إلى المدينة بعد أن خرجوا من مكة، مر براعي غنم، خرج مستخفيين، فمر براعي غنم عبد يرعى الغنم، لم يكن حرا، مر بعبد يرعى الغنم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر: هل أنت مستحلب لنا لبنا؟ هل عندك شيء؟ فقال: ما عندي شيء إلا أنها هنا عناقا، وهي صغير الماعز، إلا أنها هنا عناقا قد ألقت ولدها منذ الشتاء وقد انتهى لبنها. فقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا بها. فدعا بها الحبيب المصطفى ثم اعتقلها وجعل يمسح ضرعها ويسمي ويدعو الله تعالى حتى نزل اللبن. فجاء أبو بكر رضي الله عنه، جاء بمجن، جاء بإناء، فملأه صلى الله عليه وسلم ثم دفعه لصاحبه أبي بكر فسقاه. يا له من خلق، يا له من كرم، إنه خلق الإيثار، تقديم الأخ المؤمن على النفس، خلق مفقود فقده كثير من الرجال، فقده الكثير من الناس في حضرهم أو في سفرهم. والله المستعان، أصيب كثير منا بداء الأنانية، نفسي، ها هو صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إلى السقاية وإلى أن يشرب، لكنه يدفع ذلك إلى أبي بكر. فشرب أبو بكر رضي الله عنه حتى روي، ثم شرب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك. فنظر هذا الراعي وقال: بالله من أنت، بالله من أنت، فوالله ما رأيت مثلك قط، فوالله ما رأيت مثلك قط. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فإذا أخبرتك أفلا تعمي علي؟ يعني لا تخبر بخبري. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم مطارد، محاصر، قد أقيمت عليه حملة تفتيش وأقاموا لذلك مكافأة غالية باهظة الثمن، فلا بد من السرية والكتمان، استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، ينبغي ألا تثق بكل إنسان يعترضك لتفتح له صدرك، كما هو حال بعض الناس، يثرثر، دائما يثرثر، يحكي كل شيء يسمعه في المسجد، يحكي كل شيء في بيته، وهذا من سوء التصرف ولا شك. قال: هلا إذا أخبرتك تعمي علي خبري؟ قال: أجل. قال: فإني محمد رسول الله. قال: فإني محمد رسول الله. فقال الرجل: فأنت الذي تزعم قريش أنك صابئ؟ قال: نعم، إنهم لا يقولون ذلك. ما كذبه ما دام أنه كان يرمى بذلك. فأنت الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ قال: فإنهم لا يقولون ذلك، إنهم يقولون أني صابئ، أني أخرجت الناس من دينهم، كما يرمى الدعاة اليوم، أخرجون من عاداتنا وتقاليدنا بهذه الأفكار وبهذه المناهج وبهذا الدين الجديد. قال: فإنهم يقولون ذلك. فقال الرجل: فوالله إنك لنبي، فوالله إنك لنبي، وأشهد أن ما جئت به حق، وأشهد أنه ما حصل ما فعلت الآن إلا نبي، ما حصل لمن فعلت الآن إلا نبي. فأسلم الرجل في التو واللحظة، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإني متبعك، أريد أن أتبعك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا في يومك هذا، ولكن إذا سمعت أن الله أظهرني فالحق بنا. لماذا ما صحبه صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما اصطحبه معه؟ إن في ذلك درسا أيضا، لأن الرجل أسلم الآن فهو حديث الإسلام، فلا بد من أخذ الحذر والحيطة، هذا من جهة. والأودية، ويصعد الشعاب والجبال، وطريق الهجرة ليس بطريق هين، طريق رماله تلتهب من حرارة الشمس المحرقة، صخور سوداء، صحراء قاتلة، كلها مهالك إلا من نجاه الله تعالى. وها هو أبو بكر رضي الله عنه يقص لنا هذا الحدث المثير أيضا كما في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه، عن أبي بكر رضي الله عنه قال: خرجنا من مكة فسرينا ليلتنا، أي سرنا ليلنا كله، حتى أظهرنا، أي حتى طلع النهار، وقام قائم الظهيرة، أي اشتد حر منتصف النهار. يقول أبو بكر: فجعلت أنظر وأبحث عن ظل نستظل فيه، فأبصرت صخرة من بعيد فأتيتها، فإذا فيها بقية ظل فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله اضطجع ها هنا. فاضطجع الحبيب صلى الله عليه وسلم ليأخذ قسطا من الراحة. يقول أبو بكر: ثم ذهبت أنظر هل هناك خلفنا طلب، أي هل هناك من يطلبنا ويطاردنا من فرسان قريش، لأن المكافأة ما زالت قائمة. وبينما أنا كذلك إذ أبصرت راعيا أقبل بغنمه نحو الصخرة يريد الذي نريد، أي يريد الظل، فذهبت إليه فقلت: أنت غلام من؟ قال لرجل من رجال قريش أعرف اسمه، فقلت له: هل عندك من لبن؟ هل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فانطلق فأخذ شاتا. ثم قال له أبو بكر، أمره أن ينفض ضرعها من الغبار، وأمره أن ينفض كفيه فضرب بإحدى كفيه الأخرى، ثم جعل يحلب في إناء، فانطلق أبو بكر بهذا الإناء بعد أن أخذ إداوة قد وضع عليها خرقة، ثم صب عليها من أجل أن يبرد هذا اللبن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فذهبت إليه صلى الله عليه وسلم فوافقته قد استيقظ، فدفعت إليه اللبن فشرب حتى رضيت. شرب حتى رضيت، يعني حتى روي صلى الله عليه وسلم، وفرح وسر أبو بكر بذلك رضي الله عنه. ثم قلت: يا رسول الله قد حان وقت الرحيل. قال: بلى. يقول: فانطلقنا نحو المدينة، فلم يلحق بنا من أهل الطلب أحد إلا سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه وأرضاه. فالتفت إليه أبو بكر رضي الله عنه وهو مقبل على فرسه بسلاحه، فقال للحبيب المصطفى: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد أقبل نحونا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. يا له من شعار عظيم! إنها الثقة بالله، الثقة بالله واليقين به، الثقة في نصره وتأييده جل جلاله. لا تحزن، إن الله معنا. فسكن روع أبي بكر. ولقصة سراقة أيضا أحداث ومواقف رواها الشيخان أيضا في البخاري ومسلم، في صحيح البخاري ومسلم. يقول سراقة: أعلن كفار قريش الدية في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه 100 ناقة كل رجل لمن قتلهما أو أتى بهما أسيرين. فأرسلوا رسولا منهم يقول: وكنت جالسا في بني مدلج قومي، ف فقام هذا الرسول منهم من قريش يقول: يا سراقة، إنني قد أبصرت آنفا منذ قليل أسودة على الساحل، يعني رجالا مسافرين على الساحل. يقول سراقة، ولم يكن على الإسلام في ذلك اليوم، كان رجلا مشركا، يقول: إنما هاهنا أحد، لقد خرجوا تحت أعيننا وتحت أنظارنا، ليس محمد ولا صاحبه ولا أصحابه. يقول: فمكثت ساعة جالسا، ثم انصرفت فأمرت جاريتي أن تهيئ لي فرسي وراء أكمة، أي وراء صخرة، ثم انطلقت وأخذت رمحي فخططت به في الأرض، خططت بزجه في الأرض. قال العلماء: خط بزجه في الأرض حتى يعلوه الغبار، حتى لا يلمع، لا يكون له لمعان فيتبع. هو أراد الآن ماذا؟ أراد أن يظفر بالمكافأة لنفسه. ذهب يريد أن يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بسوء حتى يظفر. مئة ناقة، يظفر بمئتي ناقة، مئة ناقة لكل أحد أو عن كل أحد. يقول: فجعلت تقرب بي، أي تعدو، فجعلت تعدو، فبينما هي كذلك إذ غاصت يداها في الرمل فخررت، أي فأهويت، أهويت وسقطت، فمددت يدي إلى كنانتي فاستخرجت الأزلام، لأن العرب كانوا إذا ما خرج أحدهم للسفر فوقعت له مشكلة بادر إلى أخذ الأزلام، وهي أقداح مكتوب على أحدها امضي افعل، والآخر لا تفعل، والثالث هكذا، فيضربون بالأقداح، فما خرج فعلوه، كانوا يفعلون هذا على سبيل التشاؤم، أو هي بمثابة الاستخارة الشركية، ولذلك عوض أهل الإسلام بالاستخارة الشرعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. يقول: فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، يعني خرج لأنه كان قد كتب إما أن يضرهم وإلا أن لا يضرهم، فخرج الذي أكره، يعني لا تضرهم. يقول: فانطلقت، يعني ما رجع الآن، إنه الآن يلهث وراء هذه المكافأة. يقول: فانطلقت، فجعلت الفرس تقرب بي وتعدو حتى أهوت مرة ثانية، وغاصت يداها إلى الركبتين فانتهرتها، فلما قامت على لقدم لرجليها أو ليديها عثان إلى السماء كأنه دخان، أي غبار، فأهويت إلى الأزلام فاستقسمت بها فخرج الذي أكره. ثم انطلقت حتى لما قربت من النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلتفت، كان يقرأ ولا يلتفت، والتفت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقلت في نفسي بعد أن حصل ما حصل: إن الذي حصل يدل على أن الله سيظهر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلم أن ذلك من الله تعالى، فناديتهم بالأمان، يعني أن لا خوف عليكم، لن أقربكم بسوء. فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه لن يصله بسوء، وعرض عليهم الزاد والمتاع فلم يرزئاني شيئا، ما نقص مما عنده من الزاد شيئا وما أخذ منه شيئا، إلا أن قال له: أخفي عنا، يعني لا تخبر بخبرنا. فقال سراقة للنبي صلى الله عليه وسلم: وسلم، اكتب لي كتاب أمان يا رسول الله، اكتب لي كتاب أمان يا رسول الله. فأمر عامر بن فهيرة مولى أبي بكر وكان كاتبا، فأخذ قطعة من أدم من جلد فكتب له كتاب أمن وأمان. إنه خلق الإسلام، إنه خلق رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، يأتي الرجل قاتلا للرسول عليه الصلاة والسلام، يأتي للاعتداء عليه، ثم بعد ذلك يعجز لظهور هذه الآية ويطلب الأمن من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعامله الحبيب بالمثل، مع أنه ما أسلم بعد، لأن سراقة ما أسلم إلا في حنين بالجعرانة كما ذكر ذلك أهل السير، ويؤمنه صلى الله عليه وسلم، بل ويكتب له عقد أمان موثوقا مكتوبا، ويأخذ هذا العقد وينطلق، وصار عينا للنبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنه كل أذى. بعد أن أتى يريد القضاء عليه، إنه خلق الإسلام. إنها أخلاق الحبيب عليه صلوات الله وسلامه، لا يعامل بالمثل أبدا. وها هنا مسألة أيضا قد غابت عني، أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج، لأن لسائل أن يسأل ويقول أين علي بن أبي طالب، الجواب على ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى في مكة. لماذا؟ ليرد جميع الودائع والأمانات التي كان أهل مكة يقصدون إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، ليضعوا الأمانات عنده لعلمهم بأنه أحفظهم أمانة وعهدا. فهم رغم أنهم يطاردونه، ورغم أنهم أعداؤه، ورغم أنهم يطلبونه الآن، لكن أمر عليا أن يرد جميع تلك الودائع والأمانات على أصحابها. الله أكبر، يا للعظمة، يا لعظمة الإسلام، ويا لعظمة هذه الأخلاق. وينطلق سراقة رضي الله عنه وأرضاه، ينطلق ليعود إلى أهل مكة ويقول: إني قد استبرأت لكم الخبر فما هناك من أحد، استكشفت لكم الطريق، لا يوجد أحد. فسبحان مقلب القلوب، سبحان من قلب قلب سراقة، بل قال له كما في رواية: كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى؟ ما هذا؟ قال: بسواري كسرى بن هرمز؟ قال: نعم. وتدور عجلة التاريخ ليسور سراقة بن مالك رضي الله عنه بسواري كسرى بن هرمز في فتح فارس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان قد أسلم كما قلت بعد الفتح، بعد غزوة حنين بالجعرانة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مثواه، وكان من كبار الصحابة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ودرس آخر ووقفة أخرى نستفيدها هنا أيها الإخوة، وهي قول سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ولا يلتفت، فإنه كان يستغل وقته كله في كل أحواله. انظروا إلى ارتباط الحبيب المصطفى بكتاب الله وبالقرآن، هو مطارد الآن، مهاجر يفارق الديار في خوف ووجل وتعب ونصب، لكنه صلى الله عليه وسلم لا يترك قراءة كتاب الله، فهو الذي لا يفارق القرآن على كل أحواله إلا من جنابه، كما ذكر علي رضي الله عنه وأرضاه. إنه استغلال الوقت وعمارة الوقت وعمرانه بطاعة الله تبارك وتعالى. وجاء في رواية أخرى رواها الإمام البخاري أن سراقة رضي الله، أو أن فارسا أقبل التحق بالرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل يلتفت ويلتفت أبو بكر، فقال: يا رسول الله، إنه طلب، إنه الطلب. فقال الحبيب: اللهم اصرعه. فصرعته الفرس، فجاء إليه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له الحبيب: قف مكانك وكن لنا عينا. قيل إنه سراقة وقيل غيره، جعله الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أنه سراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وفي طريق الهجرة أيضا ظهر فضل أبي بكر، إنه كان يخدم الحبيب كما سمعت، وخدمة الأنبياء والعلماء شرف ورفعة، كان يخدم الحبيب، وكان أيضا يوري عنه، يوري أن يستعمل التورية، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل وقدم المدينة كان أبو بكر الرديفة، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام أن يقود الحبيب الراحلة وأن يكون أبو بكر خلفه رضي الله عنه. فيأتي الرجل فيسأل، وفي الحديث كما جاء لفظه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، وأبو بكر شيخ يعرف. والمعنى أن أبا بكر ظهر على شعره الشيب، حتى قال الشراح وأهل السير إنه لم يخرج من المهاجرين رجل أشمط، يعني في شعره شيب، إلا أبو بكر فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج، ما ظهر الشيب في رأسه. وأما كونه رضي الله عنه يعرف والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، لأن أبا بكر كان معروفا بالمرور في ذلك الطريق، للتجارة فكان الناس يعرفونه بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل يأتي فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ من هو؟ لأنهم لا يعرفونه. فيقول أبو بكر رضي الله عنه: إنه هاد يهديني السبيل، يعني كأنه يهديه سبيل المدينة. فهذا ما يسمى بالتورية، وإنما يقصد أبو بكر أنه يهديه سبيل الخير، هذا ليس بكذب، هذه تورية. وإن كان الكذب جائزا في هذه الحال لأنها حال حرب ولأن الحرب خدعة، لكنه رضي الله عنه وأرضاه استعمل التورية ليعمي على الناس، لأن المؤمن لا ينبغي أن يكون خبا ولا الخب يخدعه، ولا ينبغي أن يكون مغفلا، لا بد من أن يكون فطنا حاذقا دائما على حذر وحيطة. وينطلق الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق العظيم، ينطلق حتى يمر على امرأة من الصحابيات الكريمات، إنها أم معبد الخزاعية، يمر عليها وهي جالسة أمام خيمتيها، يمر عليها الحبيب المصطفى كما روى ذلك الحاكم في المستدرك بسند صحيح. وكانت امرأة برزة جلدة، برزة يعني أنها كانت طاعنة في السن، تبرز للرجال ولا تحتجب عنهم، وكانت جلدة أي قوية، وكانت جالسة محتبية، والاحتباء تشبيك أصابع اليدين ووضعهما على الركبتين، امرأة عجوز جالسة في فناء خيمتيها. فمر الحبيب صلى الله عليه وسلم بها مع أصحابه، مع من هاجر معه، فسألوها أن يشتروا منها تمرا ولحما، لا حرج في ذلك، ما حرم الله تعالى الطيبات، أرادوا أن يشتروا منها. وكانت هذه المرأة كلما مر بها أحد من المارة أو من عابري السبيل سقتهم وأطعمتهم إذا كان عندها شيء. كرم العرب، نحن أبناء الكرم والكرم منا، كرم العرب وسخاء الإسلام. لكنها لم يكن عندها شيء، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسر الخيمة فأبصر شاة هزيلة جالسة، فسألها صلى الله عليه وسلم: هل في هذه الشاة لبن؟ قالت: إنه خلفها الجهد عن الغنم يا رسول الله، خلفها الجهد، خلفها الهزال، شاة هزيلة هارمة ليس فيها شيء، قد جف ضرعها وذهب مخها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتأذنين لي أن أحلبها؟ انظروا إلى الأدب، يستأذن قبل أن يضع يده على مال غيره، بخلاف بعض الناس يأتي فيستعمل الشيء دون استئذان فتقع مفسدة ويقع نزاع بينه وبين أخيه. لماذا؟ لأنه ما تأدب بأدب الإسلام ولم يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن تضع يدك على شيء استأذن قبل كل شيء. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ فأذنت له، فاعتقلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يمسح على ضرعها ويسمي ويدعو الله تعالى فانتفخ الضرع. ثم دعا أبا بكر فأتى له بإناء يربض، إناء يشبع الجماعة من الناس، فحلبها صلى الله عليه وسلم بيده، ثم سقى أبا بكر وسقى المرأة وسقى أصحابه، ثم شرب، ثم كرروا السقيا فشربوا حتى كادوا أن يلتصقوا بالأرض، ثم حلبها صلى الله عليه وسلم فترك الإناء مملوءا، ثم بعد ذلك بايعها على الإسلام وانصرف. فأقبل أبو معبد رضي الله عنه زوج أم معبد فقال لها: يا أم معبد، لما نظر إلى اللبن، من أين لك هذا؟ فقالت: إنه قد مر هاهنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، وجعلت تصفه وصفا دقيقا يحتاج إلى خطبة، وستكون الخطبة المقبلة بإذن الله وتكون بعنوان: النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه رأي عين، سنصفه من رأسه إلى أصبعه بإذن الله بأحاديث متواترة مقروءة لن أرتجلها حتى تكون حجة على بعض المكذبين وتكون ردا على بعض المأفونين. فجعلت تصفه وصفا دقيقا رضي الله عنها وأرضاها، وانطلق الحبيب صلى الله عليه وسلم. هنا أظلمت مكة من الحبيب المصطفى. الرسول غادر مهبط الوحي، حنت إلى قدميه الشريفتين شعابها وجبالها وأوديتها وطرقها، لكن الله تعالى هنا أقام الحجة على أولئك القوم، أقام عليهم الحجة على صدق الحبيب بهذه الحادثة وهذه الواقعة التي حدثت له عليه الصلاة والسلام مع أم معبد. أصبح الناس في مكة يسمعون صوتا ولا يرون قائلة، يسمعون صوتا وهو صوت شعر يسرد أبياتا عذبة جميلة ولا يدرون أين قائله، والناس يتبعون الصوت ولا يرون الرأي. وكان رجلا من الجن شاعرا قد أسلم، قد أنشد هذه الأبيات التي أقرأها، يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤددي، ليهنأ أبا بكر سعادة جده، بصحبته من يسعد الله يسعدي، وليهن بني كعب مقام فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. إنها أم معبد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. دعاها بجات حائل فتحلبت، حائل أي غير حامل، دعاها بشاة حائل فتحلبت، عليه صري منظرة الشاة مزبدي، فغادره رهنا لديها لحالبي، يرددها في مصدر بعد موردي. وأخبرت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنهم ظلوا يسمعون هذا الشعر من هذا الذي لم يرى، وخرج من جهة الشمال. يقول: فعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى المدينة، وفي طريق الهجرة، حتى نختم بإذن الله، في طريق الهجرة يخرج رجل إلى الحبيب المصطفى يقال له أبو بريدة، مع 70 من رجاله، يريد القضاء على الحبيب، يريد أن يظفر بهذه المكافأة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، لما واجهه بمجرد المواجهة أسلم، عرف أنه نبي فأسلم لله تعالى، وأسلم معه 70 من قومه. فخلع الرجل عمامته وجعلها راية للأمن والأمان، يذهب بها إلى الناس وإلى القبائل، يقول: أيها الناس، قد جاء وحل الملك الذي سيملأ الدنيا عدلا وقسطا. ويواصل صلى الله عليه وسلم طريقه، ليعترضه الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكان قافلا مع إخوان له من تجارة بالشام، فيعترض الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر، فيكسوهما ثيابا بيضاء. وهكذا أيها الإخوة، هذه أحداث صحت الأخبار فيها وصحت أسانيدها وآثارها التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، فيها قصص وعبر. فإلى الذين ينتقلون من مكة إلى المدينة لزيارة طيبة الطيبات ولزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتقوا الله تعالى وأن لا يكثروا من الطلبات، فإن الناس إذا رأيتهم وهم متلبسون بإحرام الحج أو العمرة من المدينة إلى مكة، أو من مكة إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، نراهم يتضجرون، يستطيلون المسافة، يريدون الرفاهية رغم توفرها في تلك الحافلات وفي تلك المراكب. فهل وجد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وقلوبنا، اللهم أصلح أحوالنا وقلوبنا، اللهم أصلح أحوالنا وقلوبنا، وأخلص سرائرنا، وأصلح نياتنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين على اختلاف مللهم ونحلهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم، أراهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا ودعوتنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصمته ولا حقا إلا أعليته ولا باطلا إلا أزهقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم عليك بالصادين عن سبيلك، اللهم عليك بالصادين عن سبيلك، اللهم عليك بالصادين عن سبيلك المعادين لأهل دينك، اللهم عليك بمن عادوا كتابك وسنة رسولك ومن تشبث بهما يا رب العالمين. اللهم عليك بالمنافقين المتربصين، اللهم عليك بالمنافقين المتربصين الذين يدعون الإسلام ويبطنون الكفر يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل. اللهم أرح الأمة من شرورهم وأرح الأمة من بغيهم وسطوتهم. اللهم سلطانك فوق سلطانهم وقدرتك فوق قدرتهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنه لا يخفى عليك ما كتموا ودبروا ومكروا وكادوا وأنت خير الماكرين. اللهم امكر لأهل الإسلام ولا تمكر بهم. اللهم امكر بأعدائك الذين صدوا أهل الإسلام عن طاعتك. اللهم كل أخواتنا المسلمات، اللهم كل أخواتنا المتسترات، اللهم كل لأخواتنا العفيفات في كل زمان وكل مكان يا رب العالمين. اللهم ثبتهن على حجابهن وحيائهن يا رب العالمين. اللهم اجعلهن ساترات متسترات لا فاتنات ولا مفتونات ولا كاسيات ولا عاريات يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنهم ضعيفات إلا بك، اللهم إنهم ضعيفات إلا بك، اللهم إنهم قد يئسوا من كل أحد إلا من رحمتك. اللهم خابت ظنونهن إلا في تأييدك ونصرك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم كل مستغيث من المسلمين، اللهم كل إخواننا في الأرض المباركة، اللهم تقبل قتلاهم في الشهداء، اللهم اجعل قتلاهم من الشهداء الظافرين بأعلى عليين يا رب العالمين. اللهم ارحم شيوخهم ونساءهم وأبناءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وارفع الضيم والضرر عنهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان ولا بد، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. أقم الصلاة.